فهذا يريد أمرا ماديا محضا، أمرا ماديا محضا. مثاله أذن ليأخذ الرأس، صار إماما ليأخذ الرأس. ما قصد التقرب الله عز وجل بهذا، لكن نبي المال. حج لغيره من أجل من أجل الناس، هذا الذي أراد بعمله الدنيا. أراد مرتبة قرأ في هذه الكلية أو في هذه المدرسة من أجل أن ينال الشهادة، فيكون في مرتبة الثالثة أو السابعة أو الخامسة أو العاشرة أو المئة، لمن حسب مراحل. هذا أيضا أراد بعمله الدنيا. تقرب إلى الله وتعبد لله، يريد أن يجزيه الله على عمله شيئا في الدنيا، ومحبة الخلق له ودفع السوء عنه، نعم، ونحو هذا. ما يريد الآخرة، يريد نفعا في الدنيا، لأن الأعمال الصالحة لا تأتيه في الحياة الدنيا، فهو يريد ذلك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فهو يريد هذه البركة الدنيوية فقط. فتبين الآن الفرق بين الأول، بين الباب الأول وبين هذا الباب. والظاهر أنه قسيم له، يعني أنه مستقب وليس منه، ليس قسم منه، ولا أنه أعم منه، ولا أنه أعم منه، هذا هو الظاهر. ثم قال المؤلف وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. طيب إرادة الدنيا كما ضربنا، يعني ذكرنا ثلاث صور: أن يريد المال، أن يريد المرتبة، أن يريد دفع الأمراض والعفاف عنه. نعم، كل هذه من إرادة الإنسان بعمله الدنيا. أن يريد الجاه، والجاه داخل في مصر. بقي أن يقال الذين يقرؤون في الكليات الآن ربما أوقعناهم في حرب، فيقولون إذا ماذا نعمل؟ نعم، ومنهم من هو الآن على مشارف التخصص، فماذا نقول؟ نقول إنهم يقصدون بذلك لا أن ينالوا هذه المرتبة الدنيوية، لكن أن ينالوا شهادة تخولهم للعمل في حقهم، لأن أصبحت الآن الأعمال كما تشاهدون تبني على أي على الشهادة. يجي واحد حامل هالبطاقة يمكن ما أعرف يقرأ، لكن هم مكتوبين على دال تاء تاء واو راء ألف، ها خلاص الحق المكتوب. يمكن لو ما يعرف يقرأ حكم المكتوب هذا، ويجي واحد عبقري عالم جيد، لكن مين ولا تخرج أو تخرج من مدرسة المساجد، أنت ضمن يشوف يستبيان كل حاجة، نعم. إذا ماذا يصنعون الناس؟ يعني ما يمكن أن يتوصلوا إلى مصلحة الخلق إلا بهذه الوسيلة، فهم قد اتخذوها إيه؟ وسيلة من أجل أن يعملوا في الحصول النافع للخلق، نعم. وبهذا الوجه تكون النية سليمة، النية سليمة. ويقول ما يهمني أن أكون في المرتبة السابعة المالية أو الثانية أو التاسعة مثلا، لكن يهمني أن أعمل في الحق الذي تحولني إياه هذه الدراسة. يقول ابن الشنقيط رحمه الله وهو عالم كما تعرفون، يقول أنا لست ممن علمه في قارورة. وش القارورة؟ الشهادة. الله في رجاله في قارورة وقلنا جهة لا صدى ولا ندى ولا شنى. نعم، طيب، نعم. هل إذا هو الإنسان لا مرحبه ولا يحول عمله يحول عمله أراد العلم بذلك؟ نعم، أراد الفراغ عنه. هذا أيضا طيب، يعني مثل قد يقول أنا والله ما أجد هذا العلم من الزاد، وأنا أريد أن أتعلم هذا القول هذا قلب فيشيء كله قليل لكن أفرض عن بعض الناس يقول أن العلم في الكسيات ثمرته قليلة يعني بركة العلم فيما تجربنا فيما جربنا وفيما جربه غيرنا أفضل بكثير وأبرك وأنفع القلب فهو يقول أنا أستطيع أن أحصل هذا العلم الذي بكلية وأكثر منه المثال لكن أريد أن أصل إلى هذه المرتبة التي تقومنا أن أعمل أما إذا أراد العلم وقال أنا ربما لا أحصل على هذا العلم في المساجد فهذا يوم على نفسه وقولي نعم كيف نقول المسلم على قول المسلم كيف نقول المسلم وهو أراد الناس إذا ما أراد أن ينجح الناس على عبادة تعبده لله هو أراد العبادة خالصة لله ما أراد الخلق بها إطلاقا لكن أراد أن يستفد بها أمرا ماديا فهو من حيث مراعاة الناس في عبادة الله ما أراد هذا إن هو يتعذب ولا يهمهم الناس اطلعوا عليها وما اطلعوا فهو ما يهمه أن يراعى الناس اطلعوا إذا هذا ما يمثل القسم الأول لما قسمنا الرياء نعم لأن القسم الأول من الرياء يكون باعث عليه مراعاة الناس وهذا شيء آخر من الدنيا لا بس ما يبدو هذا ما يبدو هذا إيه هو لا الرياء لكن لا نقول إنه هذه ما هي إخلاص كامل لأن لا تكن من الشرك لكنه ليس كشرك الرياء في كل رياء يشرك الإنسان بحيث أنه يريد من الناس أن ينتحوه على تقدسه الله أما هذا فهو ما قصد بهذا الناس أو أن يمدح على التقرب إنما أراد بهذه العبادة شيئا شيئا دنيا في الحقيقة بالنسبة لغيره لا أخبر إخلاص ما في شرك إلا لكن أقل من الرياء والله أقل إيه نعم أقل من الرياء إيه نعم هذه أنه دنيوية إلا أنه كان غفارا قبل الدنيوية فوعدهم وبشرهم بمغفرة الله قبل أن يسلم هذا الشيء وثاني هو مخاطب الكفار والكافر قد يكون تكون الناس تجده أكثر ولا شك أن نحن لا نقول أن الإنسان لا يريد هذا وهذا إذا عمل هذا الشيء فقط أما نقول والله أنا أريد أن تثني حسن الدنيا وحسن الآخرة فهذا ما في شيء لأن الله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إلى آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا أيضا من ترغيب في هذا الشيء هذا من ترغيب في هذا الشيء لكنه لا ينبغي أن يكون هذا هو الأصل الباعث بهذه المناسبة نود أن نقول إنه يوجد الناس عندما يتكلمون على قواعد العبادات يحولونها إلى قواعد دنيوية فيقول مثلا في الصلاة رياضة رياضة تنحني تقوم تسجد وتقوم هذا يفيد العصر فهي رياضة عندنا يتكلم على الصوم يقول أيضا مفيد تسجد الوجبات وإزالة الرطوبات وما أشبه ذلك من يتكلم به هذا في الحقيقة أنا أرى أنه ما ينبغي أن يجعله العصر أهم الشيء ولهذا ما ذكر الله عن هذه الفائدة الصوم الشفر التقوى يذكر هذا أولا ويذكر ذلك ثانيا أو ربما نقول إننا عندما نخاطب العامة نجد أنهم قواعد دينية فقط لكن عندما نخاطب أولئك الذين لا يقتنعون إلا بشيء مادي مكونة نخاطبهم بهذا أيضا مخاطب بهذا وبهذا ولكل مقام مقام. طلب الخير في الدنيا بأسبابه الدنيوية لا بأس به لا يعبد الله في هذا السبب. الدعاء لك من شبابه. لكن تدعو الله أن يعطيك هذا الشيء. إنما تصلي من أجل هذا الشيء. هذا يجب أنها مرتبة النادرة. مثلا اللي يقلي الصلاة من أسبابه. وأمر آلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وعاقبك عن صلاتك. لو كان الإنسان يصلي في أسر الصلاة عشان إن هذا لا ينبغي. صل لله عز وجل تقرب إليه والرزق يأتي في المدى. أما المدى الدنيوية التي وسائلها دنيوية فلا تأتي إن شاء الله. أن يبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر ويحرس ويزرع إلى الجنة. فبالأسباب المشروعة في هذا الأمر لا العبادات يعني أولا العبادات لا تجعل فيها نصيبا من الدنيا هو لا تجعل فيها العبادات. أما ما كان من الدنيا في أسباب الدنيا فهذا ما حد يعلم أو مشهور يعني كل إنسان يقعد يجيب نصيب. قال وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. الحياة الدنيا وزينتها الحياة الدنيا للبقاء فيها وزينتها مثل ما قال الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا يعني يريد المال والبنين والنساء والحرث والخيل المسومة والأنعام وما أشبه هذه كلها من زينة الدنيا كما قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا هذه زينة الدنيا هذا كبر في هذه الآية أن يريدها يقول الله عز وجل نوفي إليه أعماله ومن الغرائب أن الفعل المضارع يأتي مكسورا في القرآن والفصل من علامات الاسم فما هو الجواب يا غانم؟ نوفي فعل مضارع مكسور والفصل من علامات الاسم ما تدري مع ان ابن جابون ذاك لكنه جواب الشرط من كان فجزم بحذف الياء واضح طيب نوفي اليهم اعمالهم فيها نوفي يعني نوفي لهم الاعمال الذي يريدون يعطون اياه ومن ذلك الكفار يريدون حياه الدنيا وزينتها ولا يفعلون الا بالدنيا وزينتها ومع ذلك ولذلك عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا قال الله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ولما بكى عمر حين راى النبي صلى الله عليه وسلم قد اثر في جنبه الفراش فقال ما يبكيك قال يا رسول الله كسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشن فيه مما إنه أنت على عبد الحال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم عجل لهم طيباتهم هؤلاء وصفهم بعض أعماله ولكنه في الحقيقة ضرر عليهم لأنهم إذا ماتوا انتقلوا من هذا النعيم فجأة إلى دار الجحيم والعياذ بالله فصار هذا أشد وأعظم في فقد ما نتعوده في الدنيا وقوله وهم فيها لا يبخسون، ما معنى البخس؟ النقص، يعني لا يبخسون مما يجازون به، لأن الله عز وجل عدل لا يظلم. فيعطون ما أراد، ولكن هل هذه الآية على عمومها؟ لا، هذه الآية خصت بقوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد العاجلة، ما هي العاجلة؟ الدنيا. عجلنا له فيها ما نشاء، ما نشاء لمن نريد. إذن الآية التي معنا على عمومها ولا لا؟ التي معنا في الأصل ليست على عمومها، فهي مخصوصة لتلك الآية. فإذا قال قائل لماذا لا تجعلون هذه الآية حاكمة على تلك، حاكمة على تلك، ويكون الله تعالى بالأول وعد من كان يجعل إلى فإنه يعتب له فيما نشاء ما يشاء لما يريد لمن يريد، ثم بعد ذلك وعده بأن يعطيه ما شاء. قلنا هذا لا يستطيع، ما يستطيع لسببين. السبب الأول أن القاعدة الشرعية بل الجادة المستمرة المنصوص أن الأخذ مقدم على عام يخصص، وهذه الآية عامة بلا شك، إن كل من أراد الحياة الدنيا إيش وفي إلى عام وأعطي بدون نقص. وتلك آية الإسراء مقيدة ولا؟ نعم، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ولا يمكن أن يحكم بالأخر على العام أن يقتل العام على الأقل. السبب الثاني أن الواقع يشهد بما تدل عليه آية الإسراء. توافقون؟ نعم. كيف؟ لأن الكفار فيهم أكثر من أكثر المسلمين، إلا لا؟ ولهذا يقولون في الرجل الفقير المسلم لهذا مثل فقر النصارى، لا دين ولا دين. نعم، فقر النصارى الفقير هذه عبارة العامة، فقر يعني فقير النصارى، لا دين ولا دين. فإذا يكون هذا عموم هذه الآية مخصوصا بآية الإسراء، أن أمر موكول إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى حين يريده. وأولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أولئك المشار إليهم الذين يريد الحياة الدنيا وزينتها، ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذه فيها حق طريقه النفي والإثبات، ليس لهم نفي إلا النار إثبات، ومعنى ذلك أنهم ميتوا من الجنة، لأن الذي ليس له إلا النار محروم من الجنة والعياذ بالله. وحبط ما صنعوا فيها، حبط ما الحبوط؟ الحبوط بمعنى الزوال والترك، يعني أنه زال عنهم ما صنعوا في الدنيا وباطل ما كانوا يعملون. وباطل مشتركون باطل أو خبر محدث، خبر مقدم يعني وما كانوا يعملون باطل. وتقديم الخبر هنا واضح لأجل مراعاة الفواصل، فوز لا يعلم. إذا بين الله عز وجل أن هؤلاء ليس لهم في الآخرة إلا النار، وأن ما صنعوا في الدنيا خبث، وأن أعمالهم باطلة. كل ما صنعوا في الدنيا من زينتها من قصور وغيرها كله حقق ذلك ولم ينتفعوا به، وأعمالهم ما لها نتيجة ولا ثمرة قاتلة. بعد هذا التقرير في من نزلت هذه الآية؟ قول في من نزلت؟ المؤمنين الكافرين. إذا كان هذه الآية وجدت أنها نازلة في الكفار، هذا مفهوم غير يقول لك، لأن الكافر والعياذ بالله ما يريد إلا حياة الدنيا. نعم، الكافر لا يريد إلا حياة الدنيا. فإذا قلنا إنها نازلة في الكفار كما يدل عليه سياق الآية وجزاء المرتب على هذا، فما هو مناسبتها للترجمة؟ مناسبتها أنه إذا كان هذا عمل الكافرين، إذا كان عمل الكافرين في هذه الدنيا، فكل من شاركه في ذلك ففيه شيء من شركهم وكفرهم، كل من شاركهم في ذلك ففيه شيء من شركهم وكفرهم، فيكون هذا وجه مناسبتها. وقال بعض المفسرين إنها نزلت في المرائي الذين يعملون الرياء، لأنهم لا يعملونه إلا للدنيا فلا ينفعهم يوم القيامة. وقيل نزلت في من يريد مالا بعمله الصالح، من يريد مالا بعمله الصالح، ولكن سياق الآية يدل على القول الأول أنها نزلت في الكافرين، ولكن من شاركهم في شيء من إراداتهم كان له نصيب من وصفه من الشرك الذي كان عليه. وفي الصحيح عن أبي هريرة، نعم، أي النفس هنا المراد به التخصيص، نعم المراد به التخصيص، على سبيل الأولين يسمون النفس، يسمون التخصيص نفسه لأنها هي تخص الإمام. فيها نفس الشرك لما هو أمر الزوار وعدم الإشهادي، لأن باطل هو اللي بمعنى أكاد الذي أكاد. نعم، بعض الآيات التي هي عامة، بل تظهرون الحياة الدنيا تحبون حب الماء كذلك عامة لا. هو من طبيعة الإنسان من حيث هو إنسان من طبيعته حب الناس، لكن هل يؤثره على طاعة الله ولا لا؟ هذا هو المحق، لأن الإنسان لما لو فرض إنسان ما يحب المال ويشتغل بطاعة الله، ما يكون مثل الإنسان الذي يحب المال لكن يمنع نفسه من المحرم خوفا من الله عز وجل. وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هذا ما هذا وقت للإنسان من حيث هو إنسان، لكن قد يوجد في الإنسان من الإيمان ما يمنعه عن الظلم، ويكون معه من العلم ما يرفع عنه وصف الجهل. نعم، بالنسبة الحيرات اللي يجري في الوقت اللي يجري في الوقت اللي يجري في الوقت اللي يجري في الوقت اللي يجري في الوقت اللي يجري في الوقت اللي يجري في الوقت اللي يجري في الوقت اللي يجري في الوقت اللي يجري وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تائس عبد الدينار، يقال تائس ويقال تعس، ومعناه الخيبه، تائس يعني خاف، ولا معنى أن يقول هذا وهذا وهذا. نعم. وقول عبد الدينار أضافه إلى الدينار لأن الدينار هو النقد من الذهب، والدينار الإسلامي زينته مثقال، زينته مثقال، وأضافه إلى الدينار لكونه جعله بمنزلة الرب فصار لا ينظر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت عبد الدينار سألت عبد الدرهم سألت عبد الحميصة سألت عبد الحميرة اسمها في عربي إلى آخره. هذا الحديث أراد به المؤلف رحمه الله في هذا الباب أن يبين أن من الناس من يعبد الدنيا يعني يتدلل لها ويقطع لها فتكون هي قايته ومنه، فيغضب إذا فقدت ويرضى إذا وفقت. ولهذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام من هذا شأنه من هذا شأنه سماه عبد الله وقال ثالث عبد الدينار ثالث عبد الدرهم، وهذا الذي يعتني بجمع الناس. ثالث عبد الخميرة ثالث عبد الخميرة هذا الذي يعتني بمظهره وعفاءه يقول له هم إلا هذا الأمر. إذا كان هذا عابدا بهذه الأمور لأنه حفظ له جهوده وقرأ له همته، فكيف بمن أراد بالعمل الصالح شيئا من الدنيا فجعل الدين وسيلة للدنيا يكون هذا أعظم وأشد. ثم قال مبينا لوجه كونه عابدا لها إن أعطي رضي وإن لم يعط فقد. إن أعطي يحتمل أن هذا الإعطاء الله يكون إعطاء هنا قدريا، يعني إن قدر الله له الرزق والعطاء رضي عن الله واطمأن وانشرح صدره، وإن منع وكرم المال فإنه يسخط بقلبه وربما يسخط بقوله لماذا أنا كنت فقيرا وهذا الرجل غنيا وما أشبه ذلك، فيكون صاحبا على قضاء الله وقدره لأنه سبحانه وتعالى ونعم. وليعلم أن الله تعالى قد يعطي بحكمة وقد يمنع الحكمة، وهو سبحانه وتعالى يعطي الدين من يحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا من يحب، والواجب على المؤمن حقا أن يرضى بقضاء الله إن أعطي شكر وإن منع صبر، ولا يكون من الذين إذا منعوا سخطوا وغضبوا. ويحتمل أن يكون الإعطاء هنا في واجب الإعطاء الشرعي، المعنى أنه إذا أعطي للناس يستحق إعطاءه من الأموال الشرعية رضي وابن عنه، وإن لم يعطى فقد. وكلا الحالين حق، وكلتا الحالين تدل على أن هذا الرجل لا يرضى إلا بالمال ولا يستحق إلا بالمال، فلهذا سماه الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله. ثم قال ثالثا وانتفق وإذا فيك فلا انتفق، فائد بمعنى حصل وهلك، وانتفق يعني انتفق عليه الأمور بحيث لا فيه استغلال، وكلما أراد شيئا انقلب عليه الأمر على خلاف ما يريد. ولهذا قال وإذا فيك أي أصابته شوكة فلا انتفق، أي لم يستطع أن يجيب ما يريد عن نفسه. وهذه الجمل الثلاث فائق وانتقل وإذا فيك فانتقش يحتمل أن تكون خبرا يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن حال هذا الرجل لأنه يتعافى وانتكاف وعدم الخلاف من الأداء، ويحتمل أن يكون من باب الدعاء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا على من هذه حاله لا يحمل إلا للدنيا، دعا عليها أن يهلك وأن لا يصيب من الدنيا شيء وأن ينتقل بحيث لا يتمكن من إزالة ما يريد. قد يصل إلى الشرك أو قد يصل إلى الشرك إذا صده ذلك عن طاعة الله حتى أصبح لا يرضى إلى المال ولا يرضى له، فقد يصل إلى الشرك. ما في إلى الشرك لأن الشيء قد يكون عبدا لما يستغل بجهل الشيء يكون مبلغ علمه ومنها غيره. قال طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله أو أخذ بعنان فرسه في سبيل الله. حسب الأول هذا الرجل لا يهتم بالدنيا ولا يبالي بها، إنما يهتم بالآخرة وقيام دين الله، فتجده دائما في استعداد للجهاد. أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، وقوله طوبى هي شغلة من الطيب، فهي اسم تفضيل أطيب، أطيب للمذكر وطوبى للمؤنث، والمعنى أطيب حال يكون بهذا الوجه. وقيل أن طوبى اسم شرف في الجنة، والمعنى الأول أعم، وهذا كما قالوا في ويل، بعضهم قال إنها كلمة الوعيد، وبعضهم قال إنها وادي في جهنم. وقال في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله غالبه أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا، لا أن يقاتل حمية أو شجاعة أو وطنية أو ما أشبه ذلك، إلا أن من قاتل وطنية وقصد حماية وطنه لكونه وطنا إسلاميا فهذا جهاد في سبيل الله. وكذلك من قاتل حماية بنفسه وماله وأهله فإنه كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قتل دون ذلك فهو شهيد. قال أشعر رأسه مغضبة قدماه، أشعر رأسه يعني أن رأسه أشعر من الغبار عن سبيل الله، وهو رجل لا يهتم ببدنه ولا يهتم بحاله ما دام هذا الأمر ناتجا عن طاعة الله عز وجل. وكذلك مغبرة قدماه من السير في سبيل الله، وهو دليل على أن الرجل أهم شيء عنده هو الجهاد، أما أن يكون شعره نظيفا أو ثوبه نظيفا أو فراشه نظيفا فهذا كثر معمول به. ولهذا قال إن كان في الفراسة كان في الفراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. الفراسة والساقة ليست من مقدم الجيش، الفراسة أن الإنسان يحدث الجيش، والساقة أن يكون في مؤخره. وهاتان جملتان لهما معنيان، المعنى الأول أنه لا يبالي أين وضع، إن كان في الحراسة وقيل له احدث حرس، وإن كان في الساقة وقيل كنت في الساقة كان في الساقة. ما يقول أنا متفرد مرتبة هذا من هذا المحل يجعلوني في مقدم أو ما أشبه ذلك، يكون حيث وضع ولا يبالي. ويحتمل أن يكون المعنى إن كان في الحراسة فإنه يكون في الحراسة بمعنى أنه يحدث ويؤدي حق الحراسة، وبذلك إن كان في الساق. والحديث صارف للمعنيين وكلاهما صحيح ولا ينافي أحدهما الآخر، فيجب أن يحمل عليهما جميعا. ثم قال إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع، يعني هو عند الناس ليس له جاه ولا شرف، حتى إذا استأذن لا يؤذن له ولا يؤذن له، لكنه عند الله وجيه لأنه مقاتل في سبيل الله قائم بأمر الله قائم بما قدر الله له. كذلك إن شفع لم يشفع، لماذا؟ لأنه ليس له مرتبة عند أهل السلطة وولاة الأمور فلا يهتمون له، لكن هو في الحقيقة عند ربه له منزلة عالية. ويستفاد من هذا الحديث أن الناس ينتقلون إلى الصين قسم لا هم له إلا الدنيا، قد استعبدت قلبك حتى أشغلته عن ذكر الله وعن عبادة الله ولم يكن له هم إلا الدنيا. طبعا كان ذلك يعود إلى تحصيل المال أو إلى تجميل المحال. الخميطة والخميلة ثياب الإنسان وفراش الإنسان، وأما الدرهم والدينار فهو أن هذا قسم، والقسم الثاني على عكس من ذلك أكثر همه الآخرة، فهو يسعى لها في أعلى ما يكون مشقة على النفوس وهو الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك فهو قد قدم ما يجب عليه من جميع الوجوه. ويستفاد منها ايضا بيان ان هذا الذي ليس له هم الى الدنيا قد تنقلب عليه الامور فتنعكس عليه ولا يستطيع الخلاص من ادنى اليه وهي الشوق الاشاقه لا يستطيع الخلاص منه بخلاف الانسان الحازم الذي لا يهتم بالدنيا وانما يريد الاخره ولا نتنقل عن الدنيا فهذا هو الذي يصنعه الله ما قدر له. ويستفاد من هذا الحديث انه ينبغي للمجاهد في سبيل الله ان لا يكون همه مراتب دنيويه بل يكون همه القيام بما اما حارسا واما صداقه واما في القلب واما في المجندتين المهم ان يكون حيث وضع حسب ما تستغيث ومصلحه. ويستفاد من هذا الحديث ان جنود مرتبه نيابه الناس لا تستلزم ان يكون يعني مرتبه عند الله عز وجل فمثل هذا الرجل الذي قال له الرسول عليه قال فيه الرسول عليه الصلاه والسلام توضع له وان سال لشفع لم يشفع وان استاذن لم يبذل له ولم يقل الرسول عليه الصلاه والسلام ان سال لم يعطى لان هذا الرجل لا يبالي فهو موسيم حتى يسال لكنه يهمه الخير يشفى منها ولكن لا يشفع ويستأذن للدخول على السلطة بالمصالح العامة ومع ذلك لا يؤذن لها. وهذا التفسير ذلك لأنه أنهى بقريب وإلا لا يقصده لا فإذا شئت فلا يمكن أن يتحدث منها أن هذا الجمل الثلاث يحتمل أن تكون خبرا وأن تكون الوصف العاصر نعم السابعة أحسن على المجاهد الموصوف بثلاثة أسئلة لقوله توضع لعبد أخر إن هذا يدل على الثناء عليه وعلى أنه هو الذي يستحق أن يحمد ويذبح لا أصحاب الدراهم والتمرير وأصحاب الأخيار وأصحاب الخروج وأصحاب المراكب إنما يسمح على مثل هذا الرجل.